بسم الله الرحمن الرحيم دورة رمضان 1434 correspondant à juillet 2013 donné depuis Dar al-Hadith al-Salafiyya de Dammaj. 19e conférence sur la salat de la nuit de Muhammad al-Rifi hafidhahullah ta'ala. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الله سبحانه وتعالى نمض dans ce verset, il s'adresse au Nabi Muhammad عليه الصلاة والسلام et lui dit de faire التهجد. والتهجد هو قيام الليل, la salat, la prière de la nuit. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son prophète عليه الصلاة والسلام de faire قيام الليل et de prier la nuit afin qu'il lui donne المقام المحمود أي يوم القيامة. Donc celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala voudra l'élever et lui facilitera pour accomplir cette adoration. Allah wa huwa qiyamul layl ou salat al-witr. وَقَالَ تَعَالَى تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit أهل الجنة. أهل الجنة يجي تتجافى جنوبهم عن المضاجع. أي الله سبحانه وتعالى نذكري ces gens là comme quoi ces gens là se lèvent de leur lit pour adorer Allah سبحانه وتعالى. الله يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أي aucune personne ne sait ce qu'Allah سبحانه وتعالى a réservé à ces gens là جزاء بما كانوا يعملون. أي بسبب عملهم بسبب قيامهم الليل. Et par cause sur le fait qu'ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils priaient la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé al-jannah. Comme a dit dans le hadith al-Qudsi, قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith al-Qudsi qu'il a préparé à ses serviteurs pieux ce qu'aucun œil a vu et qu'aucune oreille a entendu et ce qu'aucun cœur c'est imaginé. هذا يدل على فضل قيام الليل. فضل قيام الليل. وقال سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. الله سبحانه وتعالى nous informe sur les متقين, les pieux. Comme quoi الله سبحانه وتعالى leur a accordé des fleuves et des jardins. Et la cause de cela est وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون. Et ces gens-là adoraient Allah subhanahu wa ta'ala et dormaient très peu la nuit afin d'adorer et de prier la nuit. نعم. وجاء عند الإمام الترمذي رحمه الله وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. النبي عليه الصلاة والسلام nous informe dans ce hadith qu'il a ordonné aux gens, il a conseillé les gens de se passer le salam, de donner de la nourriture et de prier la nuit pendant que les gens dorment. Et la récompense de cela, تدخلوا الجنة بسلام. Et vous allez rentrer au paradis dû à ces actions. منها قيام الليل. فهذا يدل على فضل قيام الليل. وأن لها أجر عظيم وأنه من سبب دخول الجنة. Et la personne qui prie la nuit, qiyam al-layl ou salat al-witr, sera une cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala le fera entrer au Jannah. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. النبي عليه الصلاة والسلام nous informe dans ce hadith que le meilleur jeûne après le mois de شهر رمضان c'est le شهر المحرم. شهر المحرم, le premier mois de l'Hégire. Et la meilleure des salats après la prière obligatoire est صلاة الليل. صلاه الليل صلاه الوتر نعم. وروى مسلم رحمه الله عن جابر رضي الله عنه ان النبي قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ان في الليل ساعه لا يوافقها رجل مسلم يسال الله خيرا من امر الدنيا والاخره الا اعطاه الله الا اعطاه اياه وذلك كل ليله. Ce qui nous indique aussi là les bienfaits de prier la nuit. Que le Nabi alayhi salam nous a informé que dans la nuit il y a une heure. Une heure dans laquelle si le musulman demande une chose à Allah subhanahu wa ta'ala, une bonne chose à Allah subhanahu wa ta'ala, de cette vie d'ici bas ou de l'akhirah, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera la chose qu'il a demandé. Et ceci toutes les nuits. Bahada yadul ala fadl al-qiyam. Ala fadl al-qiyam. Wa'alamu waffaqakum Allah anna al-witr sunna mu'akkada. Et là, la prière d'Al-Witr, Salat Al-Witr, Qiyam Al-Layl, est une sunna recommandée, très recommandée. Naam. Et le dalil est Hadith Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Wa huwa hadith hasan. Qala, Laysa al-Witru bihatmin kahayatil maktouba. Walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu nous dit dans ce athar que l'al-witr n'a pas les mêmes caractéristiques que la prière obligatoire, mais c'est une sunnah que le prophète alayhi salatu wassalam a établi. Et le Nabi alayhi salatu wassalam encourageait, comme a dit Abi Hurayra radiyallahu anhu fi sahih, le Nabi alayhi salatu wassalam a encouragé à prier qiyam al-layl, salat al-witr, mais sans la rendre obligatoire, sans la rendre obligatoire. Wa salat al-witr qad sallaha rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Le prophète alayhi salatu wassalam a salli salat al-witr fi ramadan wa fi ghayr ramadan. Nabi alayhi salatu wassalam a salli salat al-witr qiyam al-layl pendant ramadan et hors ramadan, et il n'a pas prié plus de 11 rak'a. Fa an aisha radiyallahu anha kama fi sahihayn qalat ma kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yazidu fi ramadan wa la fi ghayrihi ala 11 rak'a. على 11 ركعة. عائشة رضي الله عنها نزافهم كان النبي صلى الله عليه وسلم ne priait pas plus de 11 ركعة pendant رمضان ou hors رمضان. وصلاة الليل لها كيفية عديدة. Et صلاة الليل se prie de plusieurs façons. Parmi ces façons là et celle qui a été le plus connue par le Nabi صلى الله عليه وسلم, plus appliquée par le prophète عليه الصلاة والسلام, c'est de prier la salat al-layl deux par deux, en terminant avec une seule raka'a, wal-witr. Comme a dit le Sahihayn, An ibn Umar, radiyallahu anhu, anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, qal, salat al-layl, mathna mathna, fa'idha khifta al-subha, fa'autir biwahida. Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam dit que la prière de l'witr se salit deux par deux, telle que la prière de salat al-subha, deux par deux. فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأُوْتِرْ بِوَاحِدَةً. فَمَثَلًا, si la personne a salli deux raka'as et a peur que le mu'adhin fasse adhan al-fajr, il terminera sa salat par une seule raka'a, salat al-witr. Salat al-witr. وَلِنَذْكُرْ بَعْضَ الْكَيْفِيَّةِ الَّتِي ثَبَتَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الْكَيْفِيَّةُ الْأُولَى, يصلي 11 ركعه ثم يسلم بين كل ركعتين ثم يوتر بواحده. ودليل هذه السوره حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعة ويوتر بواحدة. Donc la première des façons, la première façon de prier les 11 raka'a est de les prier deux par deux. Deux par deux, tel qu'il a été rapporté par le hadith de Aïcha رضي الله عنها. الكيفية الثانية, يصلي 11 ركعة أربعا بتسليمة واحدة ثم أربعا مثلها ثم ثلاثا. ودليل هذه السورة حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان, فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. La deuxième des situations est de prier 11 rak'a. Et ces 11 rak'a se prieront en 3 étapes. En 4 rak'a, telle que la prière du dhuhr. Sauf que la personne fera un seul tashahhud dans la dernière rak'a, avec le taslim. Elle fera ça deux fois. 4 rak'a, puis 4 rak'a, puis 3 rak'a. Avec un seul tashahhud dans la dernière rak'a. Al-kayfiyat al-thalitha, yusalli 11 rak'a. منها ثمان ركعات لا يقعد فيها إلا في الثامنة يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم ويسلم ثم يوتر بركعة ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس والدليل حديث عائشة في مسلم. Et la troisième des situations, la troisième façon de prier ces 11 rak'ah qui était rapportée par le Nabi عليه السلام est de prier 9 rak'ah avec 2 tashahhud. Le premier tashahhud dans la 8e rak'a et le deuxième tashahhud dans la 9e rak'a qui se finira par un taslim. Ensuite, il priera 2 rak'a en étant assis. 2 rak'a en étant assis. Naam. Wa illa fayajuz lil insan an yutir kayfa yasha. Ay bi wahida, bi thalatha, bi khamsa, sab'a ou tis'a ou 11. Donc la personne qui salle les salat al-witr a le choix, a la possibilité de prier une raka'a ou bien 3, 5, 7, 9 ou 11. Il a été rapporté un hadith sahih anna Uthman radiyallahu anhu khatam al-mushaf fi raka'atin wahida. Il a été rapporté d'un isnad sahih de Uthman radiyallahu anhu comme quoi il a récité tout le Coran dans une seule raka'a. Cela nous montre que la personne a le droit de salir le witr avec le nombre qu'elle veut, 1, 3, 5, 7, etc. selon sa capacité. نعم. وإلا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم افتتاح القيام بركعتين خفيفتين. Donc il a été rapporté par le Nabi عليه الصلاة والسلام أيضا qu'il pria 13 rak'a. Et cela en ajoutant 2 rak'a, 2 courtes rak'a pour débuter le qiyam al-layl. كما ثبت ذلك عند الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين وبنحو هذا جاء عن ابن عباس في الصحيحين قال ابن عباس فصلى أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر أي لا يتغبخت عائشة أبو هريرة أي ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام أدبيتي قيام الليل avec deux rak'a avec deux courtes rak'a qui l'aideront pour prier la suite. نعم ووقت صلاة الوتر وليعلم المسلم وليعلم المسلم أن صلاة الوتر لها وقت محدد. Et la prière de l'ouitre a un temps déterminé. Et ce temps-là est de بعد العشاء إلى صلاة الصبح. كما ثبت ذلك عند الإمام أحمد الطحاوي عن أبي بصر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. Donc le Nabi a.s. nous informe dans ce hadith que la prière du witr se prie entre l'Isha et l'Asubh. فَبِهَذَا عُلِمَ خَطَى مَنْ يُصَلِّي التَّرَاوِيحِ بَعْدْ صَلَاتِ الْمَغْرِبِ. Il nous a été rapporté que certaines personnes dans certains masajid prient التَّرَاوِيحِ بَعْدْ الْمَغْرِبِ. هَذَا خَطَى هَذَا خَطَى لِدَلَالَةِ هَذَا الْحَدِيثِ. نعم وَأَفْضَلْ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي تُصَلَّ فِيهَا قيام الليل. Et le meilleur des temps dans lequel un musulman peut prier salat al-witr est le dernier tiers de la nuit. كما جاء عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من خاف ألا يقوم آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. Donc le Nabi عليه السلام nous cite dans ce hadith que le meilleur des temps dans lequel le musulman peut prier salat al-witr est le dernier tiers de la nuit. Et si la personne a peur de ne pas se lever dans le dernier tiers de la nuit, à elle, il lui sera préférable de prier dans le premier tiers de la nuit. Tel que le prophète alayhi salatu wassalam a recommandé Abu Huraira et Abu Darda, radiyallahu anhuma. Nabi alayhi salatu wassalam leur a recommandé de prier salat al-witr avant de dormir. Avant de dormir. ومن فضائل قيام الليل في آخرها أي في آخر الليل ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له أي ce qui nous indique que le meilleur temps pour prier Salat al-Witr est le dernier tiers de la nuit. Le hadith de Abu Huraira, Nabi al-Sallam, nous informe qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend au premier ciel. Descend au premier ciel. Sama ad-dunya. Et il répond à ses serviteurs. Donc celui qui invoquera Allah subhanahu wa ta'ala dans ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera ce qu'il a demandé. Naam. Wa qad salla Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi Ramadan. Nabi al-Sallam a prié Salat al-Tarawih 3 jours. 3 jours sans qu'il n'informe personne. Sans qu'il n'informe personne. Et il a ensuite délaissé cette salat de peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala la rende obligatoire. Et que sa ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ait du mal à s'acquitter de cette obligation. Par la suite, Umar radiallahu anhu, après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, il a revivifié cette sunnah. Jusqu'à nos jours, yani cette sunnah, yani les muslimoun qa'imun bihadihi al-sha'ira al-azimah. Naam. ومن صلى رمضان ومن صلى في رمضان صلاة التراويح فله أجر عظيم. أي la récompense de celui qui prie التراويح pendant le شهر رمضان, il aura une grande récompense. Telle que l'a dit le Nabi عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة. فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أي أبو هريرة رضي الله عنه نودي dans ce hadith que النبي عليه الصلاة والسلام encourage les gens à prier pendant Ramadan, salat al-Tarawih, mais sans qu'ils rendent cette salat obligatoire. Et il disait pour les encourager من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Et celui qui prie Ramadan en ayant la foi et en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, il verra ses péchés passés pardonnés. Naam. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره وكان يجتهد في العشر الأواخر منها ما لا يجتهد في غيرها. Le Nabi عليه الصلاة والسلام faisait plus d'efforts pendant le شهر رمضان que pendant les autres mois. Il en faisait encore plus pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan que les autres jours, que les 20 premiers jours. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره وسبب ذلك هو إدراك ليلة القدر. إدراك ليلة القدر et la cause pour laquelle النبي عليه الصلاة والسلام faisait encore plus d'efforts les 10 derniers jours, c'est que le prophète عليه الصلاة والسلام espérait ليلة القدر. وليلة القدر لها أجر عظيم. قال الله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. الله سبحانه وتعالى nous informe que celui qui accomplira des actes pendant ليلة القدر celles-ci seront mieux que mille mois. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر له ما تقدم من ذنبه. Donc celui qui prie Laylatul Qadr en ayant la foi et en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui pardonnera ses péchés passés. نعم. فعلينا أن جميعا أيها الإخوة أن نتأسى بنبينا عليه الصلاة والسلام وبسلفنا في هذه الشعيرة. إنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle a vu du prophète alayhi salatu wassalam qu'il faisait beaucoup d'efforts et qu'il priait beaucoup dans la nuit et que ses pieds se fissuraient, Aïcha radiallahu anha lui a demandé: pourquoi fais-tu cela ya Rasulallah, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a pardonné tes péchés passés et futurs? Le Nabi alayhi salatu wassalam lui a répondu: afin d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, wa min as-sunnah. ومن السنة في قيام الليل ومما يستحب للرجل أن يفعله. Est-ce qu'il est recommandé au mari de faire pendant قيام الليل, de réveiller sa femme afin qu'elle صلي avec lui. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. النبي عليه الصلاة والسلام أفد دعاء pour la personne qui réveille sa femme afin qu'elle salli salat al-witr. Et si elle refuse de se lever, qu'il lui mette un peu d'eau sur le visage, quelques gouttes d'eau sur le visage. Naam, il en sera de même aussi pour la femme. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait dua pour la femme qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'arham, lui accorde sa miséricorde lorsqu'elle se lève et qu'elle réveille son mari afin qu'il salli. Naam. وجاء عن ابي سعيد الخدري وابي هريره رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: من استيقظ من الليل وايقظ امراته فصلى ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات dans ce hadith نستفيد ان الرجل l'homme et la femme, le couple, lorsqu'il se lève dans la nuit afin de prier, donc s'il est tous les deux salli deux rak'a, Allah subhanahu wa ta'ala, je veux dire, ces deux personnes-là seront inscrites parmi ceux qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala abondamment. Naam. Wa min as-sunnah kadhalik qabla al-badr fi qiyam al-layl. Est-ce qu'il fait partie de la sunnah qui est recommandée à la personne de faire lorsqu'elle veut prier la nuit, qiyam al-layl, utiliser le siwak. Tel que l'a dit Nabi alayhi salatu wassalam an Abi Huraira radiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وعن حذيفة رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. C'est-à-dire que le prophète عليه الصلاة والسلام, lorsqu'il voulait commencer قيام الليل, il débutait ses rak'at par le siwak, il utilisait le siwak. نعم. ومن المهمة كذلك أن الإنسان ينبغي له أن يصلي حسب نشاطه ولا يكلف نفسه بما لا تطيق. Est-ce qu'il est important l'insan de savoir que la personne doit prier selon sa capacité. Donc si la personne a la capacité de salli 3 raka'a pour débuter, elle priera que 3 raka'a. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم a dit que si l'un d'entre nous veut dormir, qu'il se repose jusqu'à ce qu'il sache ce qu'il récite. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال: ما هذا؟ قالوا: لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليقعد. الحديث de Anas رضي الله عنه dit que le prophète عليه الصلاة والسلام est rentré au masjid et a vu une corde étendue entre deux poteaux. Il a dit: qu'est-ce que ceci? Ils lui ont répondu que cette corde appartenait à Zainab. Elle l'utilisait lorsqu'elle était fatiguée pendant la salat, elle s'accrochait à cette corde. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné aux sahaba de détacher cette corde. Elle leur a ordonné de prier selon sa capacité et sa force. Naam. Wa mimma yunabbah kadhalik. Donc la personne qui se reposera mathalan au fond du masjid, il lui sera interdit de déranger les gens. نعم هذا يحصل كثيرا في المساجد أن الإنسان إذا استراح والإمام يصلي فيذهب يتكلم أو يقرأ القرآن أو غير ذلك. نعم. donc il sera interdit à la personne qui se reposera de déranger le musallin que ce soit en récitant du Coran ou autre. Donc il a dit النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن كلكم يناجي ربه. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام a interdit d'élever les voix en récitant le Coran. Donc que dire d'autres que le Coran, tels que la parole ou bien les blagues, autre chose. Naam. Donc, ayyuhal ikhwa, hafidhakum Allah, je vous recommande de continuer dans cette grande adoration, dans cette grande ibadah, qui est qiyam al-layl. Car cette adoration est demi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal istimrar fil ibadah, sababun limmahabbatillahi lak. قال الله تعالى في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. نعم. donc Allah سبحانه وتعالى a dit que l'abd, l'insan, ne va pas cesser de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec des œuvres surérogatoires jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aimera. Wa mimma yadul ala, na'am, ala l'istimrar fil amal, huwa ma qalahu al-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, ahabbu al-a'mal ila Allah adwamuh wa in qallah. Nabi alayhi wa sallam a dit que la meilleure des œuvres est celle qui est continue, même si elle est très peu. Donc la personne, mathalan, qui salli 3 raka'at al-witr, pendant, yani sans arrêt, est mieux que la personne qui priera 9 raka'a ou bien 11 raka'a pendant un certain temps et s'arrêtera, mathalan, 2 ans. Donc la personne qui continuera sur une œuvre pieuse, celle-ci sera préférable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. ومما يدل كذلك على ذم من ترك قيام الليل ما جاء في الصحيحين عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. le prophète عليه الصلاة والسلام a fait des éloges à عبد الله بن عمر, comme quoi c'était un homme très bon, mais le problème ou la chose qui lui manquait était Qiyam al-Layl. C'est que Abdullah, avant ça, ne priait pas la nuit. Donc après que le Nabi alayhi salatu wa salam lui a dit ça, قال Salim, et Salim ibn Abdullah, son fils, a dit à Abdullah, فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. Et Abdullah ibn Umar, رضي الله عنه, après avoir entendu cela de Nabi alayhi salatu wa salam, il dormait très peu la nuit. C'est-à-dire qu'il priait beaucoup pendant les nuits. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, يا عبد الله لا تكون مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام a conseillé à Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu de ne pas être comme telle personne qui priait pendant la nuit puis a délaissé qiyam al-layl. Naam. Fa ansahukum bil istimrar fi hadhihi al-ibada al-azimah allati hiya min sabab dukhul al-jannah wa sabab al-khair al-kathir. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana likulli khair. والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله.